إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أنه ينبغي على كل كيس يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون مستعدا للموت إذا نزل به، وذلك يكون بعدة أمور ذكرناها مفصلة بأدلتها. وهذا الكلام كما ذكرت هو مقدمة للكلام عن أحكام الجنائز، ولازلنا في هذه المقدمة بحول الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ينبغي على الإنسان أيضا إذا نزل به المرض أن يتأدب ببعض الآداب. ينبغي على الإنسان إذا نزل به المرض أن يتأدب ببعض الآداب، ومن ذلك أن العبد يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا أصل أصيل وركن من أركان الإيمان كما هو معلوم لديكم. ورضا العبد بقضاء الله وقدره يتمثل في عدة أمور. أول هذه الأمور أن يكون الإنسان صابرا محتسبا، فلا يجوز أبدا أن تكون نفس الإنسان متسخطة جزعة والعياذ بالله بقضاء الله وقدره، ولا يجوز للإنسان أن يتشكى بلسانه للخلق تسخطا على ما ابتلاه الله عز وجل به. ويفرق هنا بين أن يقول الإنسان ما نزل به من مرض للآخرين على سبيل التشكي أو على سبيل الإخبار، فإن نزل بالإنسان مرض وأخبر الطبيب مثلا ليداويه فلا شيء في ذلك، أو أخبر صديقا له لمجرد الإخبار فلا شيء في ذلك. أما إن ذكر العبد مرضه وهو يقصد بذلك تسخطا على أمر ربه سبحانه وتعالى فإن هذا لا يجوز. وأيضا لا يجوز للإنسان إذا نزل به المرض أن يلعنه أو أن يسبه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان من داخله مفعما بالرضا عن ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما يقدره الله إنما هو الخير. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يتسخط بجوارحه، لا يظهر الإنسان بجوارحه أي تسخط، كمن يلطم خدا أو أن ينتف الإنسان شعرا أو نحو ذلك، فكل هذا يدل على التسخط على أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي أن يعلم العبد أنه بمرضه وبصبره وبرضاه عليه ينال عظيم الثواب، ولندلل على ذلك ببعض الأدلة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون هنا تشمل الصبر العام، فمن صبر على الطاعة فهو داخل في ثواب هذه الآية، ومن صبر عن المعصية فهو داخل في ثواب هذه الآية، ومن صبر على أي بلاء ابتلي به مرض كان أو غيره فهو داخل في عموم هذه الآية. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أهل العلم: ولعظم الصبر لم يذكر المولى سبحانه وتعالى الثواب محددا، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ثم ذكر سبحانه وتعالى وصفهم وحالهم، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمعنى أن هؤلاء العبيد فهموا أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وأن أمرهم بيد خالقهم، وأنهم لا يجوز لهم أن يتسخطوا على أمر من أوامره سبحانه وتعالى، وهؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الرحمة معروفة، والصلوات أن يثني المولى سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن صهيب، في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم المؤمن راض بأمر الله سبحانه وتعالى على كل حال. وفي سنن ابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله على كل حال. إذا رأى صلى الله عليه وسلم ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون حامدا ربه في السراء والضراء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب بأي شكل من الأشكال، ولا وصب، الوصب هو المرض بعينه، فقد يتعب الإنسان من المرض وقد يتعب الإنسان من غيره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما ثم خصص صلى الله عليه وسلم بذكر المرض: ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب وهو المرض، ولا هم، والهم هو أن يحمل الإنسان هما لما يستقبل، يدخل على أمر أو ينتظر أمرا فيحمل الإنسان هما، فهذا هو الهم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أصيب المسلم بأي شيء من ذلك فإنه مأجور، وإن خطاياه تكفر شريطة أن يكون صابرا راضيا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، يكون حزينا على أمور ماضية. فانظر كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وعكسه، فذكر صلى الله عليه وسلم خوف الإنسان مما يستقبل، وذكر حزن الإنسان على ما مضى، فكل هذا إن أصاب المسلم فهو مأجور على هذا ومكفر من خطاياه. ولا أذى، والأذى أن يصاب الإنسان من غيره، أن يتعدى عليه غيره. قال صلى الله عليه وسلم ولا غم، قالوا الغم كل ما ينزل بالإنسان يجعل ضيقا في قلبه أو في نفسه. فذكر صلى الله عليه وسلم 6 أمور، ذكر من بينها المرض، وربما كانت الأمور كلها مشتملة على المرض أيضا، لأن الإنسان يصاب ويجزع إذا نزل به المرض ويغتم ويهتم بذلك، بل إذا توقع الإنسان حدوث المرض فإنه يبدأ ينشغل بذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا عليه، هذا أولا ينزل بقضاء الله وقدره، وثانيا يكون مكفرا للعبد عن سيئاته. وهنا أمر ينبغي أن ينتبه إليه كل مسلم، وأن بعض الناس يظن أنه إذا نزل به البلاء على وجه العموم، أو إذا نزل به المرض خاصة كهذا، لأن الله لا يحبه، وأن الله سبحانه وتعالى لو كان يحبه ما ابتلاه. وعلى العكس، بعض الناس يظن أنه يعافى لأن الله يحبه، ولو أن الله يكرهه لأنزل به البلاء، أو لو أن الله سبحانه وتعالى أراد به شرا لأنزل به البلاء. وبعض الناس وصل به الأمر إلى أنه يكون على المعصية، وفي الوقت نفسه يرى نعم الله سبحانه وتعالى تتوالى عليه، فيقول لو كنت مخطئا ما أنعم علي ربي لمنع عني فضله ولابتلاني، وهذا من جهل العبد بربه وبدينه سبحانه وتعالى. لا، إنما يبتلى الصالحون، وقد يبتلى غيرهم نكاية بهم وزيادة في سيئاتهم، لكن إذا ابتلي العبد المؤمن ونزل به المرض وهو صابر محتسب، وهذا حال المؤمن الذي ينبغي أن يكون عليه، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما فيه الخير للعبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وقد سأله سعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه أحمد، قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا، يعني في دينه قوة، وفي رواية فإن كان في دينه صلابة، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، يعني دينه ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبتلى على حسب دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذا الأمر، قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة واحدة. نزل المرض بالعبد والعبد رضي عن ربه وصبر العبد وأظهر خيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في النفوس وبما في القلوب، وأظهر العبد خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته كلها. وبين صلى الله عليه وسلم على العكس أن العاصي ربما يعطيه الله سبحانه وتعالى لا لأنه يحبه، وإنما ذلك استدراج له منه سبحانه وتعالى. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج، يعني الله سبحانه وتعالى يؤخره، يمهله سبحانه وتعالى، لا معنى ذلك أن الله يحبه وأن الله يعطيه. كثير من الناس يقول ما دام أن الله أعطاني فإنه يحبني ولو كنت على خطأ لمنعني، قال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، من أراد رفعة، من أراد زيادة في الدرجات، من أراد جنات عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، عظم الثواب مع عظم البلاء. أما أن ينال العبد أعلى الدرجات بدون بلاء فلا يكون. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. الذي يرضى فهذا خير له، والذي يتسخط إنما يتسخط على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا ينفعه رضا العبد ولا ينفعه تسخطه، ولكنه سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون راضيا شاكرا، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا ما يرضاه الله للعبد، وهذا ما يحبه سبحانه وتعالى من العبد، وهذا ما يأمر العبد به وما يوجهه نحوه. وأيضا عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لأن عقوبة الدنيا مهما كانت من مرض أو فقر أو غيره أو غير ذلك فإن العبد يستطيع أن يتحملها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة، لا يبتليه في الدنيا وإنما يبتليه في الآخرة، وحينئذ لا يستطيع العبد أن يصبر على بلاء الآخرة، فيكون هذا العبد قد أراد سبحانه وتعالى به شرا ما أراد به خيرا. فالذي يريد به خيرا من عباده المؤمنين إنما من يبتليه على أن يكون العبد كما ذكرنا صابرا راضيا محتسبا. وأيضا ذكرنا في طيات الكلام أن العبد لا يجوز له أن يسب المرض أو أن يلعن المرض، ومما يدلل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار يقال لها أم السائب أو أم المسيب، فقال فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بها الحمى، فوجدها ترتعش من الحمى، فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين ترتعشين يعني من الحمى؟ فقالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيه. وهذا كلام قد يبدو مفهوما لأي إنسان يسمعه، هل يريد الإنسان أن يبارك في المرض أو أن يزيد المرض عنده؟ الحمى لا بارك الله فيها، لكن الكلام خرج مخرج التسخط، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت وقال لها: لا تسب الحمى، فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد ينزل به البلاء، يخرج العبد من البلاء يخرج مسقولا لامعا، يخرج الإنسان خاليا من الذنوب بعد أن صبر وبعد أن رضي بما قدره المولى سبحانه وتعالى به من ذلك. وإلا فإنك تسمع الناس يتسخطون يلعنون كل الأمراض التي تنزل بهم، إذا نزل بالإنسان قليل من البرد أو قليل من أي مرض فإنه يكون متأففا وإنه يكون متسخطا، وتجد الإنسان شكايا للآخرين ولا يصبر ولا يرضى بما قسم المولى سبحانه وتعالى له. فتذكروا أنه لا يجوز أن يسب المرض، كمن يقول السكر ملعون، الضغط ملعون، كذا من الأمراض ملعون. لا، لا يجوز أن يسب الإنسان المرض أو أن يلعنه بأي شكل من الأشكال، لأنه أظهر بذلك تسخطا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرت في الكلام أنه إن ذكر الإنسان مرضه لغيره على سبيل الإخبار وليس على سبيل التشكي فهذا لا شيء فيه. ومما يدلل على ذلك ما ثبت عند أحمد وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا. لو كانت هذه الكلمة خاطئة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن عائشة ليست متسخطة. لو كانت هذه الكلمة خاطئة منها لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي ذلك، لا يحل لك أن تذكر المرض بأي شكل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأسا. فأقر أولا صلى الله عليه وسلم، وذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرضه ليبين أنه يجوز للإنسان أن يظهر مرضه أو أن يخبر به الآخرين ما دام أنه ليس فيه اعتراض على أمر الله سبحانه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك في مرض موته، فقلت له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فانظر كيف أخبر بحاله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا لا يجوز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لقال: أسكت يا ابن مسعود، ما يحل لنا أن نذكر المرض. لكن هذا الذكر ليس على سبيل التشكي، وهو أرضى الناس وأصبر الناس وأكثر الناس احتسابا صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم والأسوة، فيذكر هذا من باب أن هذا يجوز. إنك توعك وعكا شديدا، قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك كذلك، يعني نعم، لأن لي الأجر مرتين فإني أوعك كما يوعك رجلان منكم. والشاهد أنه يجوز للإنسان أن يذكر مرضه للآخرين ما دام أنه ليس متسخطا على أمر ربه سبحانه وتعالى. قال العلماء: وهل يجوز للإنسان عند المرض أن يئن؟ قال ابن القيم: والتحقيق أن ذلك على قسمين، إن كان أنين الإنسان على سبيل الضجر كما تجد بعض الناس مريض متأفف لا يستطيع أن يصبر ولا يرضى، ربما يئن الإنسان وجعا، وربما يئن الإنسان يجد أنه يستريح في أنينه لا يقصد اعتراضا على ربه. قال ابن القيم: فإن قصد الإنسان راحة فلا شيء عليه في ذلك، أما إن قصد العبد بأنينه أن يكون متسخطا فهذا لا يجوز أبدا. إذن نخلص من هذا إلى أن الإنسان لا بد أن يكون راضيا بأمر الله، وأن أمر المرض ليس بيد أحد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده، هو غني عنهم سبحانه وتعالى، وأن العبد بهذا المرض وبالصبر وبالرضا ينال عظيم الثواب. ربما يقول إنسان: ما دام الأمر كذلك فنتمنى أن ينزل المرض بنا حتى إذا نزل وصبرنا ورضينا نلنا أعلى الدرجات. نقول: لا، لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل علمنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية، لأن العبد قد يقول: ابتلى فإذا ابتليت صبرت ورضيت، ثم لم يصبر ولم يرضى فيهلك العبد. لكن العبد يسأل الله ابتداء العافية، فإذا نزل المرض مع سؤاله العافية فإنه يقال له ما قيل أولا: كن صابرا راضيا محتسبا. ولذلك ثبت عند الترمذي عن رفاعة بن رافع قال: قام فينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا فبكى رضي الله عنه، ثم قال أبو بكر وهو على المنبر، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول خطيبا. عام الأول كما يقول الشراح يعني العام الأول من الهجرة. فبكى رضي الله عنه وهو واقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أفضل شيء بعد يقين العبد أن يكون الإنسان معافى. اسألوا الله العفو والعافية. لكن نزل المرض، كن صابرا محتسبا راضيا، لكن ابتداء سل الله أن يعافيك، سل الله أن يعافيك من كل شيء، من الفتن، من البلاء، من المرض، فإنك لا تدري إذا نزل بك البلاء ما يكون حاله. قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا ثابت عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله عز وجل به. فقال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأله سبحانه وتعالى أن عافية من البلاء ومن الفتن ومن كل ضر ينزل بنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من الآداب التي يتحلى بها المريض أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه خالق الشر وخالق الخير، وهذا شيء متفق عليه، وهو سبحانه وتعالى الذي يعافي وهو الذي يبتلي. لكن من أدب العبد مع ربه أنه لا ينسب أي شر أو مكروه له سبحانه. نحن نعتقد أن الذي يعافي ويمرض الله سبحانه وتعالى، لكن تأدبا بألسنتنا مع ربنا سبحانه لا ننسب ذلك إليه. ولنا في الخليل عليه السلام أسوة، ففي سورة الشعراء قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: الذي خلقني، لما ذكر إبراهيم ربه قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. فانظر كيف نسب الخلق إلى الله، والطعام والشراب نسبه إلى ربه. ولما تكلم إبراهيم عن المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفيه، مع أن الذي يمرض على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يكون العبد متأدبا مع الله سبحانه، وإلا فإنك تسمع كلمات عجيبة من المرضى، كأن الإنسان كأنه شريك مع الله في هذا الملك، يقول: لماذا ابتلاني؟ لماذا ترك غيري وخصني أنا؟ غيري حولي وحولي فلان وفلان لم يحدث لهم شيء، وكل الأمور تنزل علي وتصب علي أنا. هذا من جهل العبد بربه ومن تسخطه على أمره. وإذا مرضت فهو يشفيه. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي الليل وبدأ صلاته واستفتح قال دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: والشر ليس إليك، أي لا يجوز أن ينسب الشر، لا يجوز أن ينسب العبد الشر إلى ربه سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله. فمن الآداب التي يتحلى بها المريض لا ينسب أي شر لربه سبحانه وتعالى. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريض أنه مهما اشتد به المرض لا يجوز له أن يتمنى الموت. ثبت عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يجوز مهما اشتد به البلاء أن يتمنى الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إما محسنا، يعني الإنسان لو كان حاله أنه محسن، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، يعني لو أخر ازداد من الحسنات والطاعات ما دام أنه على إحسان، فلماذا يتمنى الإنسان الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني لو كان الإنسان على معصية يستعتب، يعني يتوب، يرد المظالم، يرد الحقوق إلى أهلها، يدرك نفسه ما دام أنه في الحياة. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا مات انقطع عمله، وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، يعني ما دمت حيا فإنك تصلي وتصوم وتتصدق وربما تحج وتعتمر، تبر والديك، تصل رحمك، تفعل معروفا إلى الغير، فما دمت حيا فأنت تزداد من الحسنات، وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان لا يتمنى الموت مهما اشتد به البلاء، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما يصل إلى درجة لا يطيق فيها البلاء، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن كان ولا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وانظر إلى تعليمه إيانا، يعني في الأخير يرى العبد أنه لا يستطيع البلاء، ومع ذلك أوكل أمره إلى ربه وفوض العلم إلى مولاه، فقال: إذا كانت الحياة خيرا لي، فوض أمره إلى الله. فالذي يعلم على الحقيقة إن كانت الحياة خيرا للعبد أو لم تكن خيرا له إنما هو المولى سبحانه. فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعند أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد فليقل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إذا علمت يعني إذا سبق في علمك يا مولاي، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وهو الذي يقدر الأمور. إذن من الآداب أن يكون العبد صابرا محتسبا راضيا بلسانه بقلبه بجوارحه، ألا ينسب العبد الشر لربه، ألا يتمنى الموت مهما اشتد به البلاء. وبقيت آداب ينبغي أن يتأدب بها المريض نذكرها لاحقا إن شاء الله. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا،